الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعلم الذي يدرس كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة ماذا يسمى؟ علم البيان. يسمى علم البيان، أحسنت. وباب هذا العلم ثلاثة، ما هي؟ المجاز والكناية والتشبيه. أحسنت. الكناية ثلاثة أنواع، ما هي؟ عن صفة وعن وصوف وعن نسبة. أحسنت. ما نوع الكناية في قولك زيد لا يغلق بابه؟ عن صفة. أحسنت. عن صفة هي الكرم. هي الكرم، أحسنت. وما نوعها في قولك المجد في ثياب زيد؟ النسبة. أحسنت. النسبة. النسبة المجد إلى زيد. وما نوعها في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر؟ عن موصوف. عن موصوف، وهو السفينة. السفينة، نعم. وما نوعها في قوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها؟ عن صفة الندم. عن صفة هي الندم، نعم. وفي قول القيس وتضحي فتيث المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق أن تفضلي، في قوله نؤوم الضحى، ما نوع هذه الكناية؟ عن صفة. نعم، وهي صفة. نعم، أحسنت. نعم، وكذلك أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها. وفي قول أبي نواس مادحا فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير، ما نوع الكناية؟ نسبة. أحسن، صحيح، كناية عن نسبة الجود إليه. لو قلت زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، في أركان التشبيه الأربعة زيد ماذا يسمى؟ مشبه. أحسنت. والأسد مشبه به، نعم. والكاف أداة تشبيه. والشجاعة وجه الشبه. أحسنت. ما نوع التشبيه في المثال السابق؟ مفرد. أحسنت. وما الغرض من التشبيه؟ بيان الحال أو شيء آخر؟ المدح. نعم، المدح والتحسين. وفي قول المتنبي فإن تفقي الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، ما نوع التشبيه؟ الضمني. أحسنت، هذا تشبيه ضمني. لاحظ أنه لم يصرح بالتشبيه بل جاء برهانا على صحة دعواه. في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما نوع التشبيه؟ مركب. نعم، وجه الشبه صورة مركبة. إذا كان وجه الشبه صورة مركبة فماذا يسمى هذا التشبيه؟ تمثيلي. نعم، هنا وجه الشبه مركب من كوني المحمولي عظيم النفع والحامل بليد. نعم، ماذا بقي من أنواع التشبيه الأربعة؟ المقلوب. ما مثاله؟ نعم نعم، سنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فضل الله يصمد لشيخنا ووالديه وشريكنا السامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ سليمان العيوني وحفظه الله تعالى المجاز، مجاز من استعمال لغض بساعة في غير معناه الحقيقي ومعه قرينة تمنعه فالعقلي لإسنادهم واللغوي للقولي، فاللغوي استعارة ومرسل فذي لتشبيه وذاك يرسل. نعم، هذا الباب الثالث عند الناظم من أبواب علم البيان، وهو باب المجاز. وقد تضمنت هذه الأبيات الثلاثة ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف المجاز، المسألة الثانية بيان نوعي المجاز وهم المجاز العقلي والمجاز اللغوي، المسألة الثالثة بيان نوعي المجاز اللغوي وهما الاستعارة والمجاز المرسل. قال وفقه الله في المسألة الأولى وهي تعريف المجاز، مجاز استعمال لفظ بسعة في غير معناه الحقيقي ومعه قرينة تمنعه. المجاز عند البيانيين، مجازنا أي معشر البيانيين، استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي لعلاقة بينهما مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي لعلاقة بينهما مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. فمثلا في قولك رأيت أسدا يحمل سيفا، لفظ الأسد معناه الأصلي الحيوان المفترس، لكنه استعمل في الرجل الشجاع، وذلك لعلاقة بينهما هي الجراءة في كل من الأسد والرجل الشجاع، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهي قولك يحمل سيفا والحيوان المفترس لا يحمل سيفا. ثم انتقل إلى المسألة الثانية وهي بيان نوعي المجاز، فقال فالعقلي لإسنادهم واللغوي للقول. المجاز نوعان، مجاز عقلي ومجاز لغوي، والفرق بينهما أن المجاز العقلي يتعلق بالإسناد، وأما المجاز اللغوي فيتعلق بالألفاظ، وعبر وفقه الله عن الألفاظ بالقول من أجل القافية. وتوضيح ذلك أن المجاز العقلي يكون التجوز فيه بإسناد الشيء إلى غير ما هو له، نحو قولك بنى الأمير المدينة، الأمير لم يبنها بنفسه وإنما أسند البناء إليه لكونه أمر به، فهذا مجاز عقلي. ونحو قولك زيد نهاره صائم، النهار لا يصوم، وإنما أسند الصيام إلى النهار لكونه زمنا للصيام، فهذا مجاز عقلي. وأما المجاز اللغوي فيتعلق بالألفاظ، يكون التجوز فيه باستعمال اللفظ في غير موضع له، كأن تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، الأسد موضوع للحيوان المفترس لكنك استعملته في الرجل الشجاع، فالتجوز هنا ليس في إسناد شيء إلى غير ما هو له، بل هو في استعمال لفظ في غير موضع له، فهو مجاز لغوي. في الحاصل أنه إذا كان المجاز في استعمال لفظ في غير موضع له فهو مجاز لغوي، وإن كان في إسناد شيء إلى غير ما هو له فهو مجاز عقلي. طيب مسألة، ما نوع المجاز في قولك زيد ليله قائم، عقلي أو لغوي؟ عقلي. ما نوعه؟ عقلي. نعم، لأنه في إسناد شيء إلى غير ما هو له، أسناد القيام إلى الليل والمراد زيد. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث والمقصود بالصلاة الفاتحة، ما نوعه؟ لغوي. نعم، يجعلون أصابعهم في أذانهم، والمراد الأنامل، المراد أطراف الأصابع التي هي الأنامل، ما نوعه؟ لغوي. والمقصود هنا معرفة الفرق بينهما، وكل ما سيأتي من أبيات هذا الباب هو بيان وتفصيل لهذين النوعين، المجاز اللغوي والمجاز العقلي. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة وهي بيان نوعي المجاز اللغوي. قال فاللغوي استعارة ومرسل، فذي لتشبيه وذاك يرسل. فاللغوي استعارة ومرسل، المجاز اللغوي نوعان، الاستعارة والمجاز المرسل. قال فذي اسم إشارة المؤنث أي الاستعارة، لتشبيه أي هي قائمة على التشبيه. فالاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة، الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة. وذاك قال وذاك هذا اسم إشارة المذكر أي المجاز المرسل، يرسل أي هو مطلق من قيد المشابهة. فالمجاز المرسل مجاز لغوي علاقته غير المشابهة. وحاصل ما في هذا البيت أن المجاز اللغوي نوعان، أحدهما الاستعارة وهي مجاز لغوي علاقته المشابهة، والآخر المجاز المرسل وهو مجاز لغوي علاقته غير المشابهة. وبدأ الناظم وفقه الله ببيان الاستعارة فقال نعم. وذي إذا أتى مشبه به صريحة كسمع كلام ذي به، وإن أتى تعزمه من دونه مكنية نحو اقترب من دينه. نعم، لو زدتم بيتا وسمي تمثيلية إلى المثل في مضرب كسبق السيف العدل. نعم، وذي أي الاستعارة، وسبق أنها مجاز لغوي علاقته المشابهة، وسبق أن المجاز استعمال اللفظي في معنى غير معناه الأصلي لعلاقة بينهما مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. في تعريف الاستعارة تزيل كلمة واحدة تقول لعلاقة مشابهة. إذن الاستعارة استعمال اللفظي في معنى غير معناه الأصلي لعلاقة مشابهة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. والاستعارة مبنية على التشبيه، فهي تشبيه حذفت ثلاثة أرباعه، أي لم يبق منه إلا المشبه أو المشبه به. مثلا في قولك زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، المشبه زيد والمشبه به الأسد، وأداة التشبيه الكاف، وجه الشبه الشجاعة. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، لم يبق من أركان التشبيه إلا المشبه به، حذف المشبه زيد وأداة التشبيه الكاف ووجه الشبه الشجاعة، حذف هذا كله ولم يبق إلا المشبه به وهو الأسد. فالاستعارة تشبيه حذفت ثلاثة أرباعه. والاستعارة ثلاثة أقسام: تصريحية ومكنية وتمثيلية، وقد بين كل قسم منها في بيت ذكر فيه اسمها وحدها ومثالها. ويوضح لك الاستعارة التصريحية والمكنية ويضبطها لك أن تعلم أن الركن الأظهر في التشبيه هو المشبه به، فإن صرح به فالاستعارة التصريحية، وإن كني عنه أي لم يصرح به وإنما ذكر شيء من لوازمه فالاستعارة المكنية. فإن صرح به فالاستعارة التصريحية، وإن كني عنه أي لم يصرح به وإنما ذكر شيء من لوازمه فالاستعارة مكنية. مثلا في قولك رأيت أسدا يحمل سيفا، شبه الرجل الشجاع بالأسد، والذي ذكر هو المشبه به، صرح بالمشبه به، فالاستعارة تصريحية. وفي قولك رأيت بحرا يعطي الفقراء، رأيت بحرا يعطي الفقراء، شبهت الرجل الكريم بالبحر، والذي ذكر هو المشبه به، ما نوع الاستعارة؟ تصريحية لأنه يعني صرح بالمشبه به. طيب في قولك رأيت رجل، رأيت شجاعا يفترس أقرانه، رأيت شجاعا يفترس أقرانه، الذي يفترس هو السبع، وأنت شبهت الرجل الشجاع بالسبع، هل ذكر السبع؟ لا لم يذكر، لم يذكر بل كني عنه، وإنما ذكر شيء من لوازمه. ما الذي ذكر من لوازمه؟ شجاع. ما الذي ذكر؟ الافتراس. الافتراس شجاع. لا يفترس أقرانه، الذي ذكر الافتراس. فالاستعارة ما نوعها؟ مكنية. حسن. طيب في قولك رأيت عالما يغترف الناس من علمه، رأيت عالما يغترف الناس من علمه، شبهت علمه بالماء العذب، هل ذكر الماء العذب؟ لم يذكر وإنما ذكر شيء من لوازمه وهو الاغتراف. أحسنت. فالاستعارة مكنية. طيب في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، شبه الدين بالصراط، المشبه الدين والمشبه به الصراط، والذي ذكر هو المشبه به، إذا ما نوع الاستعارة؟ تصريحية، لأنه صرح فيها بالمشبه به. وفي قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب، شبه الغضب بإنسان يتكلم ويسكت، المشبه الغضب والمشبه به هو الإنسان الذي يتكلم ويسكت، ما نوع الاستعارة؟ مكنية. لماذا؟ لأنه لم يذكر. أحسنت، صحيح، السكوت. نعم أحسنت، لأنه لم يذكر المشبه به وإنما ذكر شيء من لوازمه وهو السكوت. نعم. في قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، الذي له أظفار هو السبع، شبه المنية بالسبع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ما نوع الاستعارة؟ مكنية. نعم، شبهت المنية بالسبع ولم يذكر مشبه به وإنما ذكر شيء من لوازمه وهو أنشبت أظفارها، أنشب الأظفار. نعم. في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. شبه الشرك بالظلمات والتوحيد بالنور، هنا استعارتان، ما نوعهما؟ تصريحيتان. نعم، كلتاهما استعارة تصريحية. واشتعل الرأس شيبا، شبه الشيب بالنار، ما نوع الاستعارة؟ مكنية. مكنية، نعم، لم يصرح بالمشبه به، وإنما كني عنه وذكر شيء من لوازمه وهو الاستعال. نعم، نرجع إلى ما قاله الناظم في الاستعارة التصريحية والمكنية. قال: وذي، أي الاستعارة، إذا أتى مشبه به صريحة. الاستعارة التصريحية هي التي صرح فيها بالمشبه به، إذا أتى مشبه به صريحة. ثم مثلها بقوله: اسمع كلام ذئبه، صريحة كاسمع كلام ذئبه. شبه الرجل الشجاع بالذئب وقد صرح بالمشبه به وهو الذئب، فهي استعارة تصريحية. ثم قال: وإن أتى لازمه، ما معاد الضمير هنا؟ إلى متى عود الهاء في قوله لازمه؟ نعم، أحسن، تعود إلى المشبه به. وإن أنت لازمه، لازم المشبه به، من دونه، من دون المشبه به، حذف المشبه به وذكر شيء من لوازمه. مكنية، فالاستعارة المكنية هي التي لم يذكر فيها المشبه به وإنما ذكر شيء من لوازمه. ثم مثلها بقوله: اغترف من دينه. قال: مكنية نحو اغترف من دينه. شبه دينه بالماء العذب ولم يذكر المشبه به وهو الماء العذب، وإنما ذكر شيء من لوازمه وهو الاغتراف. أحسنت، فالاستعارة مكنية. ثم قال: وسمي تمثيلية إذا المثل في مضرب كسبق السيف العذل. الاستعارة التمثيلية هي استعارة كلام وإيراده في غير ما وضع له أولا، بحيث يكون المشبه والمشبه به صورتين مركبتين، وتضطرد في استعمال الأمثال السائرة في مناسباتها، نحو أن تقول: لا يفتى ومالك في المدينة، في مسألة حصل فيها نقاش وفي المجلس عالم بها، دار نقاش في مسألة وفي المجلس عالم بها، تقول: لا يفتى ومالك في المدينة. هذه استعارة تمثيلية، هذا تركيب، لا يفتى ومالك في المدينة، هذا تركيب استعملته في غير موضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من أداة المعنى الأصلي. فالأمثال تدخل في الاستعارة التمثيلية إذا شاع تشبيه صورة بصورة وكثر استعماله، يسمى مثلا. مثلا أن تقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لمن أراد أن يخدعك مرة أخرى، هذه استعارة تمثيلية. أن تقول: إن الباطل كان زهوقا عند هزيمة أهل الباطل، هذه استعارة نفيرية. أن تقول: الصيف ضيعت اللبن لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه، هذه استعارة نفيرية. وهو مثل خوطبت به امرأة، كانت هذه المرأة تحت شيخ كبير ففركته، أي أبغضته فطلقها، ثم تزوجها شاب لكنه فقير، الشيخ الكبير كان غنيا، فتزوجها شاب فقير فافتقرت واحتاجت، فبعثت إلى الشيخ الكبير تطلب منه حلوبة لتشرب من لبنها، فقال للرسول: قل لها: الصيف ضيعت اللبن. فذهبت كلمته مثلا يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه. والمثل كلام مشهور شبه مضربه بمورده. مضرب المثل هو الموضع الذي استعمل فيه المثل، ومورده هو الموضع الذي قيل فيه هذا المثل ابتداء. فمثلا إذا قلت لمن فوت شيئا على نفسه: الصيف ضيعت اللبن، أنت تشبه الصورة التي عليها مخاطبك بالصورة التي وقعت عند قصة المثل الأصلية. قال: وسمي تمثيلية إذا المثل في مضرب سبق بيان استعارة تمثيلية. كسبق السيف العذل، العذل اللوم يقال عذله يعذله عدلا إذا لامه، والاسم العذل. وقولهم سبق السيف العذل يضرب مثلا لما قد فرط من الفعل وفاة ولا سبيل إلى الرجوع عنه. قيل إن أصل ذلك أن ضبة بن أد لامه الناس لقتله قاتل ابنه في الأشهر الحرم، فقال سبق السيف العذل فأرسلها مثلا. ثم انتقل وفقه الله إلى الكلام عن المجاز المرسل فقال، نعم تفضل شيخ عبد الملك. قال المصنف حفظه الله تعالى: ذاك لا تشبيه بل علاقة أخرى كنحو أقبلت حماقة، جزئية أو سببية، وما يكون نحو امتلأ السحاب ما. وذاك أي المجاز المرسل الذي ذكره قبله في قوله فاللغة واستعارته ومرسل فذيل تشبيه وذاك يرسل. وقد اشتمل هذان البيتان على مسألتين، إحداهما تعريف المجاز المرسل، والأخرى الإشارة إلى أهم علاقات المجاز المرسل. قال: وذاك أي المجاز المرسل لا تشبيه بل علاقة أخرى. المجاز المرسل هو مجاز لغوي علاقته غير المشابهة. سبق أنه إذا كان المجاز اللغوي علاقته المشابهة ماذا يسمى؟ استعارة. أحسنت. وذكر هنا أنه إذا كان المجاز اللغوي إذا كانت علاقة المجاز اللغوي غير المشابهة فهو مجاز مرسل أي مطلق من قيد المشابهة. ثم أشار إلى أربع علاقات هي مع ما يقابلها ثمان علاقات. قال: كنحو أقبلت حماقة، هذه إشارة إلى الحالية وتقابلها المحلية، جزئية وتقابلها الكلية، أو سببية وتقابلها المسببية، وما يكون ويقابلها ما كان نحو امتلأ السحاب ما. فهذه ثمان علاقات نأخذها على هذا الترتيب، على الترتيب الذي ذكره الناظم وفقه الله. العلاقة الأولى الحالية، بأن يعبر بالحال ويراد المحل، نحو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. في قوله تعالى خذوا زينتكم أطلق الحال وهو الزينة، وأريد المحل وهو اللباس، فالعلاقة هنا الحالية. ومنه قول المتنبي: إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود. أطلق الحال قال بكذابين، وهذا المحل أنه نزل بأرض كذابين. وتقابلها المحلية بأن يعبر بالمحل ويراد الحال، نحو قوله تعالى: واسأل القرية، عبر بالمحل وهو القرية، وأريد الحال وهم أهلها أي واسأل أهل القرية. ومنه فليدعو نادية أي فليدعو أهل ناديه، ويقال قرر المجلس كذا أي قرر أهل المجلس. فهذا مجاز مرسل علاقته المحلية، أطلق المحل وأريد الحال. ثم قال وفقه الله: جزئية. العلاقة الثالثة الجزئية، بأن يعبر بالجزء ويراد الجميع، نحو قوله تعالى: فتحرير الرقبة، المقصود المملوك كله. ومنه إطلاق العين على الجاسوس، هذا من التعبير بالجزء وإرادة الجميع، العلاقة هي الجزئية. وتقابلها الكلية، بأن يعبر بالجميع ويراد الجزء، نحو قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، المقصود أطراف الأصابع، المقصود الأنامل. ومنه قوله تعالى: ما وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، أطلق الإيمان وإيد الصلاة. قال: أو سببية. العلاقة الخامسة السببية، بأن يعبر بالسبب ويراد المسبب. ومنه قولهم: رعينا الغيث، والأصل رعينا الزرع، أطلق السبب وهو الغيث ويد المسبب وهو الزرع. وتقابلها المسببية، بأن يعبر بالمسبب ويراد السبب، نحو قوله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا يكون سببا في رزقكم. فعبر بالمسبب وهو الرزق، وأريد السبب وهو المطر. قال: وما يكون العلاقة السابعة الاعتداد بما سيكون وتسمى المستقبلية، نحو قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أحد صاحبي السجن هو قبل أن يعصر ليس بخمر بل عنب، لكن سيكون خمرا بعد عصره، فأطلق عليه اسم الخمر باعتبار ما سيكون. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي مولودا سيكون في المستقبل فاجرا كفارا. ويقابلها الاعتداء بما كان وتسمى الماضوية، بأن يعبر بما كان عليه الشيء ويراد ما هو عليه الآن، نحو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، المقصود بعد البلوغ ولا يتم بعد احتلام، اليتيم لا يقال له يتيم إلا إذا كان قبل البلوغ، لكن أطلق عليه اسم اليتامى باعتبار ما كانوا عليه. لاحظ أن هذه العلاقات كل علاقتين منها متقابلتان، الحالية والمحلية والجزئية والكلية والسببية والمسببية والاعتدال بما سيكون والاعتدال بما كان، والعلاقات أكثر من ذلك لكن هذه الثمان أهمها. طيب مسألة، ما علاقة المجاز المرسل في قول المهلهلي في أخيه كليب نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس، استب المجلس المقصود استب أهل المجلس، ما العلاقة؟ سببية أو شيء آخر؟ فريد عنادية أي أهل ناديه وسعيد القرية أي أهل القرية، نعم؟ المحلية. المحلية أحسنت. انظر ما الذي عبر به، إذا عبر بالمحل فالعلاقة المحلية، إذا عبر بالحال فالعلاقة الحالية، الذي عبر به هو المحل المجلس، إذن العلاقة هي المحلية. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المراد بالصلاة الفاتحة، ما العلاقة؟ جزئية. انظر إلى الذي عبر به، الذي عبر به هو الكل أو الجزء؟ كلية. إذن كلية، نعم. واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، جزئية. جزئية حسنت. قول الناظم أقبلت حماقة، العلاقة هنا هي الحالية، ذكر الحال لا وهو الحماقة وراد المحل وهو الأحمق. وقوله امتلأ السحاب ماء، امتلأ السحاب ماء أي ماء، المراد امتلأ السحاب بخارا سيكون ماء، إذن ما العلاقة؟ ما يقول إليه، نعم، اعتداد ما سيكون التي هي مستقبلية. ثم انتقل إلى النوع الآخر من المجاز وهو المجاز العقلي، نعم. قال الناظم حفظه الله إسنادنا الفعل ومعنى الفعل لغير ما له مجاز عقلي كسبب المفعول والزمان ومصدر كملني مكاني، نعم. لو أعدتم. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى إسنادنا الفعل ومعنى الفعل لغير ما له مجاز عقلي كسبب المفعول والزمان ومصدر كملني مكاني، نعم حسنا. تضمن هذان البيتان مسألتين، إحداهما تعريف المجاز العقلي والأخرى الإشارة إلى أهم ملابسات المجاز العقلي. قال إسنادنا الفعل ومعنى الفعل لغير ما له مجاز عقلي، المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في حكمه إلى غير ما هو له لملابسة بينهما، إسناد الفعل أو ما في حكمه إلى غير ما هو له لملابسة بينهما. يوضح ذلك أن العلماء لاحظوا وهم يتحدثون عن الإسناد أن الفعل قد يسند إلى فاعله الحقيقي وقد يسند إلى غير فاعله الحقيقي مما يلابسه ويصاحبه، وبناء على هذا قسموا الإسناد إلى حقيقي ومجازي. فإذا قال قائل صام زيد أو زيد صائم فهذا إسناد حقيقي لأنه أسند الصيام إلى من صدر منه الصيام وهو زيد، وإذا قال قائل صام نهار زيد أو نهار زيد صائم فهذا إسناد مجازي غير حقيقي لأن الصيام أسند إلى النهار الذي هو زمن الصيام، يسمى هذا المجاز المتعلق بالإسناد يسمى بالمجاز العقلي. ثم قال كالسبب، هذه مسألة ثانية وهي الإشارة إلى أهم ملابسات المجاز العقلي. ذكر وفقه الله في هذا البيت كالسبب المفعول والزماني ومصدر كملني مكاني 5 مواضع المجاز العقلي. قال كالسبب، الموضع الأول إسناد الفعل إلى سببه، فالعلاقة السببية، كأن يقال بنى الأمير المدينة، الأمير ما بناها بيده وإنما أمر ببنائها فهو سبب لبنائها، أسند الفعل هنا إلى سببه. ويقال سجن الجاسوس زيدا، والمراد أمر الوالي بسجنه بسبب الجاسوس، فأسند الفعل إلى سببه، فهذا مجاز عقلي علاقته سببية. ثم قال والمفعول، الموضع الثاني إسناد الفعل أو ما في معناه إلى مفعوله بجعل المفعول فاعلا، كأن تقول رضيت عيشتي، وكذا إذا أسند اسم الفاعل إلى المفعول عيشتي راضية، قال تعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أي لا معصوم على قول في التفسير. ويقابله إسناد الفعل أو ما في معناه إلى فاعله بجعل الفاعل مفعولا، فالعلاقة هي الفاعلية ولم يذكرها الناظم، كقولك ستر الحجاب، وكذا إذا أسند اسم المفعول إلى الفاعل الحجاب مستور، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أي ساترا. على هذا القول، على تفسير مستورة بساتر، على هذا القول هو مجاز عقلي والعلاقة الفاعلية. وستظهر ابن جرير الطبري أن وزن مفعول هنا على بابه فهو حجاب مستور عن العباد لا يرونه، فالتمثيل بالآية هنا هو على تفسير مستور بمعنى ساتر. وقد قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، المقصود بالمثال توضيح الحال لا مناقشة الأقوال. ثم قال والزماني، الموضع الثالث إسناد الفعل أو ما في معناه إلى زمانه، كأن يقال نهاره صائم، أسند الصيام إلى النهار وهو زمان وقوع الصوم، وكأن يقال زيد يومه مجتهد، يومه مجتهد أسند الاجتهاد إلى اليوم وهو زمن وقوع الاجتهاد، فالعلاقة هي الزمانية. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا أي يوما فيه العبوس، اليوم هو زمن للعبوس، فالعلاقة الزمانية. ثم قال ومصدر، ومصدر الموضع الرابع إسناد الفعل إلى مصدره نحو قولهم جن جنونه أي جن صاحب الجنون، الجنون مصدر وليس هو الذي جن في الحقيقة، وإنه أسند الفعل إلى الجنون المصدر الملابسة، والمقصود جن صاحب الجنون. وكقول أبي فراس سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، الجد مصدر وليس هو الذي جد في الحقيقة وإنما أسند الفعل إليه للملابسة. ثم قال كملني مكاني، أشار بهذا المثال إلى الموضع الخامس من مواضع التي ذكرها في البيت، وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى مكانه، كأن يقال طريق سائر، الطريق لا يسير، أسند ما في معنى الفعل هو سائر إلى مكان وقوعه. وكأن يقال نهر جار، النهر هو الشق الذي فيه الماء، النهر هو الشق الذي يكون فيه الماء، والشق هذا لا يجري، فالنهر لا يجري وإنما يجري الماء، فأسند ما في معنى الفعل وهو جار إلى مكان وقوعه وهو النهر، فالعلاقة المكانية. ومنه أن تقول فاضت عيني، مثل ما يتصل بمثال السابق تجري من تحتهم الأنهار أي يجري الماء في الأنهار، فالعلاقة المكانية. وتقول فاضت عيني أي فاض الدمع فيها، ليست العين التي فاضت، وإنما فاض الدمع فيها. قال تعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع. ومنه مثال الناظم: كملني مكاني. الذي مل في الحقيقة هو صاحب المكان، أسند الفعل إلى مكان وقوعه، فالعلاقة المكانية. مثلا قال تعالى عن فرعون: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وهو إنما يأمر بذلك. ما العلاقة هنا؟ طبعا هنا في الغالب أنهم يعبرون هنا في المجاز العقلي بالملابسة، وفي المجاز اللغوي بالعلاقة، والأمر في هذا سهل. إذا ما العلاقة هنا؟ سببية. نعم. لو قلت: ليل الزاهر قائم، ليل الزاهر قائم. نعم. الزمانية. أحسنت. مثلا في الحديث: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما كان يأمر به. مثلا في قصة ماعز قال: اذهبوا به فارجموه، وقال أنيس: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فما العلاقة هنا؟ السببية. أحسنت، بارك الله فيكم. وبهذا وإلا الحمد نكون قد فرغنا من ثلثي البلاغة: علم البديع وعلم البيان. والثلث كثير، فكيف بالثلثين؟ طبعا هذا من حيث عدد فنون علم البلاغة، لكن بقي أطول هذه العلوم الثلاثة وأهمها وأنفعها، وهو علم المعاني. نعم، إذا كان أحد المشايخ عنده إضافة أو شيء. إذا نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.